وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك قال أخبرني عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث إسماعيل. بعض أهل العلم بيقسم أيضا الفقير إلى قسمين، فقير وهو اللي هو يعني الناس تعرفه وربما يسأل وله علامات ودلالات، هذا فقير. أما المسكين هو الذي عنده لكن لا يكفي، ولذلك في قصة الخضر في أصحاب السفينة، فأما السفينة كانت إيه؟ لمساكين يعملون، طبعا عندهم سفينة ورغم ذلك أطلق عليهم مساكين لأنها بالكاد ولا يملكون غيرها، فأراد أن يعيبها لعلة عدم أخذها. فالشاهد هنا قد يكون الإنسان عنده مال وعنده أشياء ولكن لا تكفي، وربما يكون في ضيق، فهذا يجوز أيضا أن يخرج له من الزكاة بخلال في الإيه؟ الفقير. ولذلك دائما نرى أن الكثير الحث في الصدقة والعطية على المسكين أشد من إيه؟ من الفقير، لأن المسكين لا يعرف أحد، تراه تحسبه غني تحسبه كذا، لكن طبعا هذا منه تعفف، فهذا بابه أولى من باب الفقير الذي يطرق الأبواب. تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وحدثني عمرو الناقد قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن أخي الزهري بهذا الإسناد مثله ولم يذكر مزعة. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. حدثنا أبو بكر أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. فبينا في مسألة مهمة جدا يا إخواننا، وهي طبعا المسألة هل يجوز الإنسان يسأل أو لا يسأل؟ طبعا يجوز عند الاضطرار يجوز، ولكن التعفف إيه أولى من المسألة. طيب لو أن إنسان ساق له إنسان شيء مال لا يدري هدية صدقة، ساق له مال، هل يجوز أخذه أم لا؟ يجوز طبعا يجوز، بس بالشروط اللي هي الضوابط الموضوع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر، فعمر خاف أن يكون هذا فيه نوع من المنقصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم عليه في الأخذ، فهذا الباب يحتاج إلى نوع من الإيه؟ من الفقه. وكما نرد ونعود، وهو إن الإنسان إذا أخذ شيء من محب ولا يشهر به هذا من أفضل ما يكون من الحلال. بالنسبة للإنسان المحتاج هل يجب أن يسأل أو لا؟ ممكن يعرض، يعني إنسان مثلا بيمر بظروف بضائقة بعض الأشياء، وربما يعني بعض أهله أقاربه بعض محبيه غافل عن حاله، طيب هل يجوز؟ يعني هو لا يستطيع أن يسأل، لكن هل يعرض؟ طبعا ممكن يعرض لظرفه الذي ايه، لان طبعا قضية عيش الناس او تكافل الناس بعضهم بعضا هذا اصل في الاسلام، مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم كمثل الايه الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك حاليا معلش يعني نرى العولمة اللي عمت بلاد الإسلام ان غالبا يعني زمان ممكن الان في الفلاحين تلاقي مثلا عندي شيخ سيد الجاره بتاعتهم تيجي تقول له ما عندكمش بصله ما عندكمش ما اعرفش مش عارف ايه رغيفين يعني كان موجود الكلام ده ولا راح؟ طيب فايه كان في تكافل بين الاسر يعني يستحيل بيت في الارياف هيخلو من خير وده ما عندوش ممكن ياخد منه. الان في المدن الجار ما اعرفش مين عامين معاه ما اعرفش مين ساكن جنبه الباب من جنب الباب ما اعرفش لو قال له السلام عليكم دي يبقى كرمه منك. بيسأله واحد مثلا واحد بقاله حوالي 20 سنة واحد بيسأله تعرف فلان؟ قال له مين فلان ما عرفوش. قال له ساكن عندك في العمارة؟ قال له مين ما عرفش. سأل قال له ده أنا جارك بقالي حوالي 20 سنة تقريبا ولا يعرف من هو. فهذه طبعا المصيبة التي بتحل بالأمة بسبب إيه؟ العزلة. الواحد ما عرفش مين بعض الناس. يعني أذكر في بعض المناطق شخص مات وما عرف الناس موته إلا بعد حوالي أسبوع. الريحة طلعت وبيكسروا عليه الشاء لو ميت جوه لأن ما حدش بيسأل عن حد. فلذلك طبعا نجد الإسلام رحمة ونعمة. نسأل الله أن يرزقنا أو يرزق يعطينا حظنا من هذا الدين. هو بالنسبة قلنا المسألة خموش في وجه العبد مصيب. يعني واحد يسأل دي كارثة وعاوزة وقفات. ويمكن ذكرنا كثير من أهل العلم ما سأل. وممكن بعضهم يعني أذكر الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر في طبقات أو تراجم بعض آل البيت لما وقعت الفتنة في اليمن أغلقوا أبوابهم وماتوا وما سألوا أحد. فالأمر بيحتاج طبعا إلى مسألة يعني نوع الشخص وكيفية الذي يسأل عاوز فقه فيها. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد ابن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه ثم ذكر بمثل حديث بيان. حدثني أبو الطاهر ويونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظاهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شبيب قال سلمة حدثنا وقال الدارمي أخبرنا مروان وهو ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك قال على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا والصلوات الخمس وتطيع وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. منه حكيم بن حزام رحمة الله عليه. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هارون ابن رياب قال حدثني كنانة ابن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل